أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما كنا لندخل بيته إلا أن أدخلنا الله. ما كنا لنجلس في مجالس العلم والإيمان إلا أن يأذن لنا الله. فلا يطاع جل جلاله إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه. فنحمده على نعمه وفضله وكرمه وعلى اجتبائه واصطفائه، ونسأله جل جلاله كما اجتبانا واصطفانا وأكرمنا أن يمن علينا بالدين الكامل، وأن يمن علينا بالفهم وبالعمل وبالقبول، وأن لا يجعل حظنا من ديننا الكلام والسماع، أن لا يجعل حظنا من الدين الكلام والسماع، بل أن يجعل حظنا من الدين الفهم والعمل، ثم يتوج كل هذا جل جلاله بالقبول. والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا وقرة عيوننا، من اشتاق إلينا واشتقنا إليه، من دعا لنا وصلينا عليه، من تذكرنا وتفكر بنا وحن إلينا. سمعنا في الصلاة قول الله جل جلاله في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين الذين اختارهم رب العالمين. اختارهم الله، لا أنا ولا أنت ولا أحد اختار الصحابة، اللي اختار الصحابة هو الله. وحاشا لله أن يختار لصحبة نبيه أناسا ليسوا بعدول، فبمجرد أن الله قد اختارهم لصحبة نبيه كفاهم بهذا تعديلا، فهم عدول رضي الله تعالى عنهم. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه وتبليغ رسالته، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، أقل الناس تكلفا، ما عندهم تكلف في الدنيا، وأكثرهم تخشعا وتزهدا. فاعرفوا لهم حقهم، اعرفوا لهم حقهم، هؤلاء تاج رؤوسنا، لهم حق علينا جميعا. جاحد حقهم ظالم، ظالم لا يعرف حق أولئك الذين تعبوا، ضحوا، قدموا، جاهدوا، أنفقوا، بذلوا حتى تتمتع أنت وعيلتك بالدين، حتى تتلذذ بنعمة الدين، حتى تكون قاعد الآن بمجلس العلم والإيمان، حتى تعرف كيف تناجي رب العالمين. هؤلاء يجحد حقهم، ينكر فضلهم، والله إنهم لتاج رؤوسنا. أسأل الله العلي العظيم القدير أن يجمعنا معهم جميعا، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الحبيب، الصاحب، القريب، المحب، المتبع، المجيب لحبيبه وقرة عينه وأستاذه ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأنا في المرة الماضية مع هذه السلسلة العطرة، والله إنها لعطرة، كفاها زكاة وعطرا أنك تنتقل فيها من بيئة فساد وبيئة دنيا لتعيش مع أولئك الرجال، وإن تباعدت الأجساد والأزمنة، ولكنك في هذه السلسلة تطير بروحك وقلبك لتعيش معهم في تلك الساعات والآناء والدقائق واللحظات التي عاشوا فيها مع بعضهم أجمل حياة وأرقى حياة رضيها عنهم رب الأرض والسماوات. ذكرنا أن الله جل جلاله اختار لنبيه وحبيبه أبا بكر رضي الله تعالى عنه لصفات، وذكرنا أننا لم نسرد حياة أبا بكر رضي الله عنه سردا تاريخيا، ما بدنا هذا الأمر. السرد التاريخي بتسمعه وين مكان وبتقرأه كيف مكان، ولكن نحب أن نقف وإياكم مع محطات في حياته. ليش هاي المحطات؟ حتى أنا وإياكم نوقف معها ونقول يا رب اكرمنا بهالصفات لأكرمت فيها هؤلاء الرجال حتى نحشر معهم يوم القيامة. هذا مقصود سلسلتنا، هذا مقصود مجلسنا، ما مقصود سماع تاريخي قل لي من وقت ما خلق وقت ما مات. هاي المعلومات مش كلها بتفيدك، انت بتفيدك ايش الشيء اللي ربنا جل جلاله حببه للرجال، ما هي الصفات. فقلنا ان هنالك بعض السمات والمميزات اللي قدمت ابو بكر رضي الله عنه على كل الصحابه، لانه انت بس تشوف 124,000 اعظم واحد عند الله وعند رسوله ابو بكر، بيطلع عندك سؤال طبيعي، ليه أبو بكر؟ ليه هو الخليفة الأول؟ لما قدمه الله؟ لما هو أعظم من عمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وسعد وسعيد وابن عوف وعمر وكل أولئك؟ لما أبو بكر؟ بما تميز؟ وقلنا أنه لا بكتير صلاة ولا بكتير صوم ولا بكتير أعمال، في صفات داخل قلبه بسببها بلغ الدرجات العلى. ذكرنا المرة الماضية الصفة الأولى اللي هي شو؟ ما شاء الله، الحب. يا أهل الحب، يا أحباب، يا أولي الألباب أنتم، الحب يا أحباب. آخ، الله يرزقني ويقوم الحب الحقيقي لله جل جلاله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب قلنا أنه لم يكن حبا طبيعيا، لم يكن حبا كأي حب، بل كان حبا تغلغل باللحم وبالدم وبالعظم وبالقلب وبالروح، حتى أننا ذكرنا أكثر من موقف في رحلة الهجرة المباركة، ومنها على سبيل المثال للحصر عندما عطش الحبيب صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو بكر فأحضر له الحليب ثم وقف على رأسه وكان نائما، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قدم له أبو بكر الحليب، وأبو بكر يشعر بنفس شعور العطش، نفس العمر بالخمسينات، هو حبيب صلى الله عليه وسلم ماشيين نفس المسافة 24 ساعة من مكة لغار ثور، قبل غار ثور بقليل، ماشيين نفس المسافة وتحت نفس الشمس وماشيين على نفس الصحراء وأعمارهم مثل بعض ونفس الجوع ونفس العطش اللي صيبهم، ولكن أبو بكر بيقدم لحبيب الحليب فبيشرب الحبيب الحليب، وأبو بكر بيطلع على الحبيب، بعدين بقول أبو بكر فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت أو حتى رضيت. أنت بتشرب وأنا برتوي، أنت بتشرب وأنا برضى. وذكرنا قصته في الغار، وذكرنا قصته في المشي وكيف كان يمشي حوله. وهذا الحب قلنا أنه ولد، إذا أنت بتحب إنسان بتشوف له كلماته كيف 100% صحيحة. فأول ثمرة من ثمرات الحب عند أبي بكر كانت الصدق والتصديق، اليقين بكلامه صدق. وقلنا أنه جاء فأخبروه عن خبر الأقصى والإسراء والمعراج، قال نعم هو قال هيك، يعني نعم قال هيك، قال إذا إن قال قالها فقد صدق على السريع، نعم على السريع. أصدقه في خبر السماء، لا أصدقه في خبر الأرض إنه راح الأقصى ورجع بنفس الليلة، أصدقه تصديق سريع مباشر من غير أدنى شك. بعدين تصديقه في عدة مواقف. الثمرة الثانية اللي حنوقف معها اليوم، وهذا يا أخواني في الله ببيننا ليش في عنا ضعف بالتصديق وليش في عنا ضعف بالثمرة الثانية اللي هي ثمرة الاتباع. إذا بتحب حدا، وهذا بشر موجود بالفطرة، بتصير شو ما قال. شوفوا الآن اللي بحبوا السياسيين شو ما بقول، إذا بحبه حب مظبوط فيك تحكي كلمة عنه، فيك تقول له الله أكبر، ممكن يقاطع ابنه، ممكن يقاطع أبوه، ممكن يقاطع أخوه، ما تحكي عن فلان يا عم، هذا بشر أنا بحبه، أعجبني بعض صفاته، أعجبتني بعض صفاته فأحببته، بقاتل الناس عليه ولو شايف الخطأ 100%، فبقول له لا هذا صح، بعدين بيتبعه إذا بيأمره أمر بيتبعه مباشرة. فمعناته بس نلاقي بحياتنا في ضعف بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وضعف بالاتباع، ففي ضعف بشو بالأساس؟ بالحب. الحب يولد التصديق والاتباع، ضعف الحب يولد ضعف التصديق والاتباع. فبس تشوف حالك في سنن مقصر فيها يا حبيب، في سنن قبلية ما عم بتصليها يا حبيب، في سنن بعدية عم بتقصر فيها يا حبيب، في سنن طعام تركها يا حبيب، في سنن نوم تركها يا حبيب، في سنن باللباس بالشراب بالكلام بالسلام بحياتك بلباسك بشكلك بوجهك بزوجتك بولادك، فاعلم أنك مقصر في الحب يا حبيب، فاعلم أن الحب في حياتك لم يكتمل للحبيب. فوالله لو اكتمل الحب للحبيب لوجدت صورته أجمل صورة، وكلامه أجمل كلام، وحياته أجمل حياة، وطعامه وشرابه ونومه وشكله ولبسه وفكره وعمله وحركته أجمل حياة ما قدمت عليها أي حياة. هذا الحب. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه حب للنبي عليه الصلاة والسلام، رايحين كانوا مرة على مكة، شاف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أنه سيدخل إلى الكعبة ويطوف بها، فقام صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه رأيت في الرؤيا أني أذهب فأطوف في البيت، ثم ذهب مع أصحابه لبسوا ثياب الإحرام وراحوا. قصة ذكرناها بسلسلة السيرة إذا مذكرين، بس نوقف على مسألة فيها. خرج أكثر من واحد من قريش حتى يحاور النبي عليه الصلاة والسلام، ما بدهم إياه يفوت على مكة. آخر واحد ظهروا مين؟ المذكر سهيل بن عمرو، فتح الله عليك. فبس شاف النبي عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمرو، شو قال للصحابة؟ لقد سهل أمركم، وكان النبي يستبشر بالأسماء، سهيل سهل أمركم. وقف سهيل صار يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام رضي يعمل اتفاقية. هو بده يعمل اتفاقية، الاتفاقية كان فيها عدة بنود، منها أنه السنة ما بفوتوا بيرجعوا، السنة الجاي بيجوا بفوتوا على مكة، في هدنة بيناتهم 10 سنين، وإذا بيأسلم واحد من أهل مكة بروح عند النبي عليه الصلاة والسلام النبي برده ما بيقبلوا، أما إذا واحد من المسلمين ارتد نحن ما بنرجعكم إياه. بعضهم عم بيحكوا بدهم يكتبوا العقد، ولا ابنه لسهيل ابن عمرو إيش اسمه؟ أبو جندل. أبو جندل كاين مأسلم، وأبوه عرف أنه مأسلم مربطه بالسلاسل والأغلال وحطه بقلب البيت بالجنازير. عرف أبو جندل أنه أبوه طلع من برا مكة، فك السلاسل اللي له وطلع، قال لك برمي حالي عند جيش المسلمين، بيشوفوني المسلمين خلاص بيجيبوني، هذا رسول الله، نخوة وشهامة وأنا موجود ونصرة المظلوم. قاعدين بدهم يكدوا العقد، ولا أبو جندل بلاقوه رمى حاله وكله سلاسل وعم يزحف عند المسلمين، يا معشر المسلمين قد جئت إليكم. طلع النبي عليه الصلاة والسلام أبو جندل، أبوه واقف بوجهه، المسلمين ورا النبي صلى الله عليه وسلم والأهل مكة بالانتظار ورا. قال له سهيل شوف، هذا أول واحد، هذا لسه ما اتفقناش من هلأ، هذا ابني بترجع لي إياه، ممنوع تاخده. فصار النبي عليه الصلاة والسلام موقف حرج، قال يا سهيل لم نعقد العقد بعد، شرعنا بتكلم مع كلام صحيح، لسه ما وقعنا الاتفاق، ما وقع الاتفاق، خلينا أخده. بتاخده ما بتاخده، إذا بتاخده بيفكس العقد، ما بياخده بتاخده ما بياخده. موقف شديد صعب، بده بعد نظر، لأنه لو قصر نظر الإنسان حاشا لرسول الله شو بقول؟ تركي مظلوم، وين نصرة المظلوم؟ وين؟ زي ما كتير من الناس اليوم تركين مظلوم، ما في، ممنوع تحكي معه بالمصالح والمفاسد، ما فيك. النبي عليه السلام يقول الآن كل التفسير اللي ذكرت هذا الأمر والقصة وتفسيرها، المصلحة لحالة الدعوة الآن أن يترك هذا في السلاسل ويرجع إلى أبيه ويسجن ويقام الصلح مع سهيل بن عمر، لمصلحة الدعوة 10 سنوات حتى ينتشر الإسلام، بعدين الله تعالى يجعل له مخرجا. ما هو مش هون موضوعنا؟ ما كان يقبل سهيل بن عمر. أما النبي عليه السلام سكت على مضض، إجا بده يكتب. فهذا منظر ولع مين؟ حبيبك وسيدك عمر رضي الله عنه، اللهم شرنا مع عمر. فسيدنا عمر مرتبته مع أبو بكر وين؟ رقم 2، مش رقم 1. هلا بهي السلسلة منبلش نفهم ليش تقدم الصحابة على بعضهم البعض. فإجا مباشرة عند النبي عليه الصلاة والسلام، عيونه عم تبرم بوجهه، وجهه ما بينقرأ، الدم ضارب، إذا بتعمل له هيك بيفجر الدم منه، ما فيك تحكي معه كلمة، عم يركض عند النبي صلى الله عليه وسلم وعم بعيط. يعني بالعمية نفسرها بالعمية، نحن على حق ولا على باطل؟ قال له على حق. قال له هني على باطل ولا على حق؟ قال له على باطل. قال له إذا نحن كسرنا الحاجز وفتنا فيهم خلص بقى، رفعنا سيوف وقتلنا وموتنا، وين؟ قال له بالجنة. قال له إذا هني ماتوا وين؟ قال له بالنار. قال له ليش عم تزلنا هلأ؟ طيب هيك كلامه، هيك بالفصحى، لما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه تزلنا هلأ؟ جيبوا وخلينا نفوت فيه وخلصنا. فالنبي عليه السلام الحليم الهادي ما عيط عليه ولا صرخ عليه، ورجع لورا، موقف حاسم، شو عم بحكيك أنا؟ ويحق له ذلك، هو الأمير، يا بتسمع الفصل يا امشي، ما عاجبك امشي الآن. فقال يا عمر إني رسول الله، إني رسول الله، دير بالك أنت بتحكي مع مين، ولست أعصيه وهو ناصري، اصبر. كل رواية ما عجبه كلام النبي. فبعقلية عمر لوين نط مباشرة؟ عند أبو بكر. ليه؟ لأنه بيعرف أنه أكثر واحد بيفهم عن النبي هو أبو بكر، هذا الصاحب اللي له بيفهم عليه. فراح قال له سامح شو أبو صاحبك. فالرواية بتقول أنه كان أبو بكر بعيد، النبي واقف على الصلح معه علي بس، فعمر راح لعندهم، أم رجع عند أبو بكر. أبو بكر ما سمع شو قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما سمع شو قال له، فوقف عند أبو بكر قال له بدي أسألك، نحن على حق ولا على باطل؟ قال له على حق. هن على باطل ولا على حق؟ قال له على باطل. إذا متنا بالجنة ولا بالنار؟ قال له بالجنة. إذا هن ماتوا؟ قال له بالنار. ولما نعطي الدنيا في دنيا يا أبو بكر؟ ليه طيب؟ ليش عم يصير فينا؟ قال يا عمر إلزم غرزه، يا عمر هذا رسول الله، يا عمر هو رسول الله والله ناصره. فعمر سكت لا 2، رجع. أبو بكر قال نفس كلمات النبي صلى الله عليه وسلم من دون زيادة ولا نقصان. شفتوا المستوى؟ هو ليس بنبي ولكن قال كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر بعدين قال فعملت أعمالا حتى يغفر الله لي ما قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر على ما فهمه أبو بكر لا ما فهمته أنا. بعدين بيّن معنا بسلسلة السيرة المذكر كم كان في ذلك خير للإسلام. ثم هيأ الله مخرجا لأبي جندل وأبو بصير بعد وغيرهم من المظلومين المأسورين. ثم أنزل الله جل جلاله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فيقول أبو بكر رضي الله عنه والقرطبي وغيرهم في التفسير، يقول لا تكون الأمور كما يريد العباد، وإن الله لا يعجلك عجلة أحدكم حتى تكون الأمور كما يريد الله جل جلاله. فهي صورة من صورة الاتباع الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام. تقلوا معي على صورة تانية. توفى النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعثت الروم بشمال الجزيرة العربية تهديد للنبي عليه الصلاة والسلام والمدينة. أما النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش وأمر على هذا الجيش شاب عمره 18 سنة اسمه أسامة بن زيد بن حارفة الحب ابن الحب. مش الجيش طلع برا المدينة خلاص مشي. وصل على أول المدينة طرف المدينة فعسكر يوم لأنه سمع أنه النبي كتير مريض. تاني يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام أم رجع الجيش. صار اللي صار عين الخليفة وهذا حنقف عنده إن شاء الله تعالى كيف عين الخليفة وكيف صارت المشورة وإلى آخره. بس لو عم تكلم ليه أبو بكر قبل ما نعين نقول كيف تعين أبو بكر ليه الله قدم أبو بكر. إجا قال أبو بكر أول ما مات النبي عليه السلام شو صار بالعرب؟ ارتدوا كل قبائل العرب ارتدت إلا قريتين طائف وقرية أخرى والبحرين بقي في المدينة بس. كل العرب ارتدوا كلهم سوا والروم عم بتهدد. تخيل أنت معي حالة ارتداد كبيرة ومعاش فيه إلا المدينة كله ارتد. مسيلم الكذاب ادعى النبوة الأسود العنسي ادعى النبوة باليمن اثنين مدعين النبوة حالة ارتداد الروم عم بتهدد المدينة محاصرة لحالها في جيش شو بعمل بهالجيش. تخيل انت عندك منطقة كانت كل لبنان افتراضا معك انقلب كل لبنان عليك وانت عندك بس ناس بقلب صيدة وعندك ناس مهدينك بعاد بأوروبا بتبعت ناس لعندهم شوف اللي حواليك. أم النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ما أخذ الخلافة فقال أنفذوا جيش أسامة. كل الصحابة من دون استثناء وفيهم عمر اجوا عند أبو بكر قال يا أبو بكر يعني وين بدك تبعت أسامة؟ يا أبو بكر لوين؟ قال أنفذوا عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبو بكر العرب ارتدت يا أبو بكر الروم بعيدة ما لنا وللروم الآن نظبط حالنا باللي حوالينا العرب الروم وين بعيدة شمال جزيرة العرب بعد جزيرة العرب يعني والعرب تركهم كلهم سوا ارتدوا. قال يا عمر وعم بجاوب الصحابة تريد مني أن أحل عقد عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبو بكر ونساء النبي ونساء المؤمنين يعني قصدوا بركوا هجموا علينا. قال والله اسمعوا والله لو جاءت الكلاب وأخذت بأرجل أمهات المؤمنين وجرتهم في الطرقات لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنفذوا جيش أسامة. شو الاتباع؟ كل الصحابة ما فهموا فهم أبو بكر. عرفت ليش أبو بكر؟ بعدين بقول أبو هريرة لولا أبو بكر ما عبد الله على وجه الأرض بسبب هاي الحادثة. ليش؟ أول ما مشي جيش أسامة شو قالت العرب؟ شو؟ مات سيدهم ومشوا جيش على الروم؟ لا لا لا لا لا ما حد يقرب عليهم. فخافت العرب وخافت الروم من المسلمين بسبب تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. أم قال له بعض الصحابة لعمر طب يا عمي ما أبلان خليه يغيرنا الأمير ما معقول كمان شاب صغير يقعد يديرنا في أربعينات وخمسينات وستينات. عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص هذول الكبار القدماء القدماء الكبار قاعد حاطط لي واحد جديد عمره 18 سنة ما له خبرة بالحرب ولا له خبرة بالقتال تحطوا علينا أمير. قالوا طيب ماشي نروح نحكي. قال يعني يا أبو بكر بركي غيرت الأمير يعني طب بدك تمشي بس غير الأمير حط لك واحد كبير. مسكوا من أنت لا تقعد حدي مسكوا من عبايته وشدوا. قال يا عمر يا عمر شجاع في الجاهلية خوار في الإسلام ثكلتك أمك هذا أمير وضعه رسول الله، مش أنا اللي حطيته. إذا النبي حط عمره 18 سنة والله من مغيره، امشي يا أسامة. فكان هذا الجيش سببا في دب الرعب في كل العرب والروم، اتباع كامل من غير لا يمين ولا شمال. أسأل الله يرزقني وياكم الاتباع الكامل. ولو أنت عقليا شايف ما ظبط، ما ظبط هيدي السنة، مرقول هي، الزمن تغير والوقت تغير، وين 1400 سنة ونحن؟ غمض وامشي، هذا حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. عمرو بن العاص كان من دهات العرب، وكان له خبرة في المعارك والجهاد لا يضاهيه فيها أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحياته قال له لعمرو بن العاص بدي عينك أمير على عمان. بآخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام عينوا النبي أمير على عمان. النبي شو قال له؟ قال له سأعينك، سأوليك عليها ثم سأوليك مرتين. بزمن سيدنا أبو بكر بعد ما عادت القبائل للإسلام وكانت فيها عمان، أم أول ما عاد عمان للإسلام أم قال النبي عمرو بن العاص؟ النبي أنا بتذكر بحياته قال حيوليك عليها ويرجع يوليك مرة تانية، فيا عمرو بن العاص أنت واليا عليها. راح عمرو بن العاص وكان والي عليها. بعد كم سنة صار في حاجة ليمشي سيدنا أبو بكر جيوش للشام. تفكر سيدنا أبو بكر مين يكون الأمير، مين يكون الأمير، مين يكون الأمير؟ ما كان يركب معه إلا عمرو بن العاص، له خبرة بأهل الشام، كان يتاجر يروح ويجي، وله خبرة بالصحابة وله خبرة بالقتال. بس هو معين وين؟ معين والي على عمان، وهذا التعيين بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو كأمير بحق له يشوف المصالح والمفاسد ويبدل، خلاص عينه، أخذ وسيط النبي بكفي. أم جاب اللي بيكتب الرسائل وقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين أبي بكر إلى عمرو بن العاص السلام عليكم ورحمة الله إلى آخره. فقال شوف كيف أبو بكر كهدلين، هذا الشيء اللي حنتكلم عنه بعدين، يعني يا عمرو بن العاص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك في حياته على عمان ثم وليتك أنا، ويا عمرو بن العاص إني رأيت لك أمرا أصلح لك في دنياك وآخرتك. إيش بدك بالإمارة يا عمرو؟ أنا لقيت لك باب من أبواب الجهاد أحسن لك وأصلح لك بدنياك وبآخرتك. فيا أبا عبد الله، وهذا عند العرب بس تنادي واحد بكنيته عم تتودد له، ما قال له يا عمرو، يا أبا عبد الله إن أحببت أن تكون أميرا على جيوش الشام فجزاك الله خيرا، وإلا فابق على ما أنت فيه. خيفان قالوا له ليش يا أبو بكر؟ قال خايف إنه أنا غير وصية النبي صلى الله عليه وسلم. خيفان يغير شيء بسيط. كم غيرت اليوم الأمة، كم بدلت الأمة. لذلك ملائكة تقف بين النبي صلى الله عليه وسلم والناس يوم القيامة، هو يقول أمتي أحبابي، وهم يقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. غيروا كتير. فأجت الرسالة من اللي متربي بمدرسة الطاعة، فقال عمرو بن العاص يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله نحن سهم في كنانتك فضعه حيث شئت، ما تقول لي بدك ولا ما بدك، أنا مستعد، وين بتحطني أنا جاهز، أمير بالخدمة هنا هناك، أنا مستعد في كل الأماكن. فقال له أبو بكر جزاك الله خيرا، ثم وضعه أميرا على جيوش الشام. بحروب الردة استشهد أكثر من 70 حافظ. بزمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في مصحف زي اللي بتشوفوه اليوم، كان القرآن مكتوب على ورق النخل والجرائد وغير ذلك، الجريد، جريد النخل، بس ما كان مجموع. ولكن الصحابة كانوا مليانين حفظة، ما كان حدا يستطيع يغير بحركة بالقرآن. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام صارت حروب الردة، استشهد بحروب الردة أكثر من 70 حافظ. أما اجتمع الصحابة وقالوا نخاف على القرآن أنه يروح من بين إيدينا، فتشاوروا شو نعمل؟ قالوا خلينا نعمل نسخة للقرآن، نجمع كل الوراء الموجودة ونربطها بواحد من الحفظة ويطلع عندنا قرآن، حتى لا قدر الله صار في موت الحفظة يكون في عندنا قرآن محفوظ. لأنه بيعرفوا أبو بكر ما بيعمل صغيري ولا كبيري ولا شاردي ولا وردي إلا إذا شاف النبي عمله ولا ما عمله صلى الله عليه وسلم. قالوا مين يروح يقول له؟ قالوا عمر. شوفوا أنتوا راقبوا كيف ترى تبيت عقلية الصحابة، بيعرفوا دائما أبو بكر بعدين عمر هو أكثر واحد قريب منه. قالوا ماكم إلا عمر. راح سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه جلس جلسة صفاء مع أبو بكر، قال يا أبا بكر إن الله تعالى أنزل علينا كتابه وقرآنه وأكرمنا به، وقدر الله تعالى بوفاة العشرات من حفظة الصحابة. يا أبا بكر لو جمعنا القرآن في مصحف واحد فهذا أضمن وأحفظ لكتاب الله. ولا أبو بنط أبو بكر بيغضب، قال يا عمر كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بدي أعمل هيك والنبي ما قال لي أجمع القرآن؟ يا أبو بكر يا حبيبي يا قلبي، يعني مظبوط النبي ما قال لنا هيك، بس هذا أمر في مصلحة، هذا أمر في مصلحة للمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب الترتيبات والمصالح. هذا طبعا هيك بين قوسين، هول اللي حاملين رايتين مش راية اسمه راية بدعة بدعة بدعة بدعة كلها بدعة بدعة بدعة بدعة، حيبدعوا الأمة بكل صغيرة وكبيرة، ما بتحكي كده بدعة بدعة بدعة. ليه ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ روح تعلم البدعة وروح شوف شو يعني بدعة، حيطلعوا كل الأمة من السنة، لا هو بس السنة والأمة كلها بدعة. فقال له يا أبا بكر هذا في خير للمسلمين؟ وأبو بكر يهتم وينغم ويا الله، ويعني يحس حاله كيف بدي أعمل شيء ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام. حتى اجتمع الصحابة وياخذ، تقول الروايات يعني بقي أيام، ياخذ الأراء ياخذ الأراء، يشاور ويعيد الشورى ويشاور ويعيد الشورى، كله يقول له يا أبو بكر ما فيها شيء، يا أبو بكر ما بأثر، هذا أمر فيه مصلحة. قال حتى شرح الله جل جلاله صدره وجمع القرآن، خايف يعمل شيء ما بقلبه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض ما ذكر وغيره كثير عن ثمرة من ثمرات الحب، اللي هي الصدق تصديق، ثانية شو؟ اتباع. هاي الصفة الأولى اللي بسببها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه اختاره الله. الصفة الثانية، وبس نقول صفة اتأكدوا أنه ولا واحد من الصحابة سبقوا فيها، شو هي الصفة الثانية برأيكم؟ بتقولوا طوني هيك، بدناش مستمعين بس بدنا متفكرين. كنت شبت لي شوية مية أنا كمان، تفضل. قريب نعم حنوصل له نقول نعم. اليقين على كلام النبي قلنا من ثمرات الحب. قال الشيخ في شيء ما كان حدا من الصحابة يوصل لدرجته، الرقة واللين وكثرة البكاء. كان عنده رقة ولين وهدوء نفس وحلم زي ما تفضلته لم يسبقه أحد من الصحابة عليها ولا حدا. شوفوا المثال، أول ما دخل سيدنا أبو بكر في الإسلام فأهل مكة ما قدروا يتحملوا أنه أبو بكر التاجر الكبير يدخل في الإسلام، فصاروا يضايقوه ويضايقوه ويضايقوه ويضايقوه. أم شو عمل أبو بكر رضي الله عنه؟ ضب غراضه وفراشه وحاجاته وخرج من مكة. هو ظاهر من مكة بيشوفه واحد من كبار تجار مكة اسمه ابن الدغنة، بقول له أبو بكر وين رايح؟ بقول له يعني أسلمت لله وقومي آذوني وأريد أن أسيح في الأرض أعبد الله. قال يا أبو بكر أنت تخرج من مكة؟ والله إن مثلك لا يخرج. شوفوا شو قال له، يا أبو بكر إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. هل صفات مين؟ مين قالون؟ خديجة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام نفس الكلام أول ما نزل من الغار، قلت له والله لا يضيعك الله، فإنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف و و و. تقول الرواية ابن الدغنة ما عارف شو قايل خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لأبي بكر نفس الكلام. فأبو بكر صفته كصفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له طيب شو بدك مني؟ قال له بترجع على مكة وبتفوت بحمايتي. كافر. ركزوا، هذا الزمن زمن المكي أجاز الله جل جلاله لصحابته أن يكونوا بجوار رجل كافر. ففات ابن الدغنة وصار يطوف بالبيت ويقول يا أهل مكة يا أهل مكة يا أهل مكة، إن ابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر في جواري فلا يقربنه أحد. شو كان مضايق أهل مكة؟ قالوا له منقبل جوارك رحمك الله. قلت الحمد لله يا حج، لأنه إذا قلت الحمد لله ما في رحمك الله، هيك حديث النبي مش أنا يعني مش عم وزع من عندي أنا رحمك الله. فقالوا له لأبو بكر، قالوا له لأبن الدغنة، قالوا له منقبل جوارك بشرط واحد. قال له شو هو؟ قالوا له هذا الرجل الله عطيه صوت وعطيه رقة وبكاء، إذا بيوقف يصلي برا البيت بلم النسوان والولاد عليه بخرب علينا بيوتنا، بشرط واحد بفوت بيصلي بقلب البيت. قال له أبو بكر رجاء ما تصلي برا، صلي بقلب البيت. معناها يا حبيب صلاتك داخل البيت ما بتضر المشركين، صدعك بالدين والقرآن ويسمعه الكافرون هذا الذي يؤذيهم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. خليك حبيبي قاعد عامل متقوقع في في صومعتك بالبيت وقاعد بزاويتك بالبيت، إيش من ضره؟ ما بأثر عليهم شيء، هذا اللي بدهن إياه، بدهن هول عباد الصوامع هني. أما تتحرك بالدين تطرق أبواب الناس وتجيب الناس على المساجد بينغاظوا، بينغاظوا من منظر الدعاة. والله بس نكون مسافرين حاملين هالفرش ومسافرين في سبيل الله بالمطارات، خارجين في سبيل الله من دولة دولة، تطلع على مناظر خاصة، بس كنا بأفريقيا مناظر حملات التنصير، كنا فايتين على أوغندا لنختم باسبورات وخط بكامله من أوروبا عم بيطلع فينا بشكل عيون عم بتفجر شرارات الحقد. شو جايين تعملوا أنتوا؟ أما تقول له أنا ببيتي عم صلي أو بمسجد، تمام تمام يسلموا وأنتم مسلمين مسالمين، بكيفوا عليك حبيبي، خليك قاعد بالجامع. أول ما تصدع بدينك بيصير بخافوا، يعني هو معهم حق، إذا بيمشوا بين الناس بقلب الأمة علينا. فأبو بكر للوهلة الأولى صبر، فاتح البيت يصلي ما تزبط معه، ما بتزبط معه مع هول الناس، إنه كبس لي هاي الدعوة وخليها جوا ما بتزبط، بده يخبر الأمة هول هول أهله هو قومه. أم شو عمل؟ عملك زي برم ولف على الموضوع، أم راح جاب شوية نخل وعمل زيك أوضة صغيرة، أن هو قال قاعد بقلب بيته بس عملها برا البيت، يعني هن ما بيشوفوه بس صوته واصل. سأليل والله سيدنا أبو بكر خيمة، بس كيف قال نخل وما نخل برا برا البيت، وطلع بلش الله أكبر ويقرأ ويبكي. أبو بكر ما قرأ القرآن إلا بكى. يا الله، ما حدا من الصحابة كان هيك، كان في بكائين بالصحابة بس مثل أبو بكر ما فيه. فكان يقرأ ويبكي ويبكي، كيف يا رب كيف نصير هيك يا أخواني؟ كيف نصير إذا قلنا الله أكبر الحمد لله رب العالمين نصير نبكي، الرحمن الرحيم نصير نبكي؟ كيف نصير هيك؟ كيف تصير إذا عشت مع القرآن ما تتحمل وقفتك؟ كيف تصير الركعة ما تأخذ معك دقيقة تصير اثنين وأربعة وخمسة وعشرة وتمد وتقرأ؟ أسأل الله يوفقنا للوصول لهذه الدرجة. فبلشت النسوان تتجمع والأولاد، شو صوت سحري، سحر وبكاء ورقة وقرآن وعم يطلع من القلب، مش زي حالتنا اليوم نقرأ قرآن والله عم من وين طالع، هو من القلب طالع قرآنه بالقلب، يعني بصب القلب. فراحوا لعند ابن الدغنة قالوا له ما ماشي الحل، ما زبط معنا أبدا يا عم، شو ما شو القصة، ما اتفقنا؟ قالوا لا، حيخرب علينا نسواننا وولادنا وبيوتنا على أساس يصلي جوا عم بيصلي برا. يا إما نحن ما بدنا يعني نخانقك، يا إما أنت بترد عليه جواره بتقول له أنا قمت إيدي عنك، يا بتخليه يرجع على البيت. ها شو كان يخرب؟ هو كان سيدنا أبو بكر يصلي برا البيت، فبس يقرأ قرآن يجوا النساء يسمعوه فيتأثروا فيبكوا، يروحوا عند زواجهم يقولوا لهم لزواجهم هذا كلام صح، آمنوا باللي آمن فيه أبو بكر. يعني صارت النساء بتدخل بالإسلام، وهن أسياد مكة ما بدهم هذا الشيء، بدهم يدلوا على كفرهم. راح ابن الدغنة لعند أبو بكر وقال له يا عبد الله ابن أبي قحف، يا أبا بكر نعم، أما اتفقنا أن تصلي داخل البيت ما تصلي برا؟ يا عمي صلاتك برا حتعملنا قلق، النسوان والولاد كلهم متأثرين من صوتك، الله عطيك صوت مش طبيعي سحري وانت زلمة رقراق وبكاء، في مجال تصير تصلي لو سمحت جوا البيت؟ ما أدري يتحمل. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا ابن الدغنة يا ابن الدغنة رد علي الجوار، خلاص ما بدي حمايتك، ما بدي جوارك، ما بستطيع، ما أدري يتحمل، لا أستطيع أن تحشرني في بيتي، هذا كلام ربي، لابد أن أصدع بهذا الكلام وبين الأنام وبين النساء والأولاد. قال له طيب على راحتك، ما بدك أنا أحميك، ما عندي مشكلة، إذا أنت ما مستطيع تفوت على البيت على راحتك. فوقف أمام الناس قال وبدأ ينادي بأهل مكة يا أهل مكة يا أهل مكة يا أهل مكة، رددت على ابن رددت على أبي بكر، أو أبو بكر ينادي يقول رددت على ابن الدغنة جواره، رددت عليه جواره. الرقة اللي موجودة عنده ما استطاع النساء والولاد يتحملوها. خادم عند النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ربيع الأسلمي، وأبو بكر منه خادم ومنه عبد، أبو بكر الوزير الأول المرافق الأول الصاحب الأول للنبي عليه الصلاة والسلام. مرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه عم يتحدث هو ربيع الأسلمي خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فغلط معه بكلمة، زعلوا بكلمة، النفس اللوامة، النفس اللي بتراجع نفسها دائما، تراجع حالها دائما، إذا أخطأ مع أي حدا بكلمة مباشرة بقول يا عم أنا أخطأت مع فلان، بروح لعنده بقول له يا ابن الحلال أنا بعتذر، ما كنت منبه، كنت غلطان، كنت معصب، طلعت مني كلمة، إن شاء الله سامحني. وأولى الناس بهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ما بيقدر يحكي كلمة إلا ما يراجع نفسه. أم عرف حاله إنه غلط مع ربيعة الأسلمي، أم راح لعنده قال يا ربيعة، قال نعم يا بكر، قال أنا قلت لك كلمة أحزنتك بها، بالله عليك ردها علي، يعني سبيتك رجع سبني، رجع قول لي هي. ربيع الأسلمي صح يعني خادم النبي عليه الصلاة والسلام، بس خادم 10 سنين، يعني شو يعني شربان صفات وشرب، يعني متخرج من مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له يا أبا بكر خلاص يعني ما في شيء بيني وبينك، سامحك بس ما برد لك إياها. طبعا يا إخواني في الله، أن تقبل اعتذار أخيك فرض عين عليك، والذي لا يقبل الاعتذار فهو آثم. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث الخطير، من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان كصاحب مكس. شو يعني صاحب مكس؟ المكس هو العشار اللي بياخذ بيسرق ضرائب من الناس من دون حق. مثلا سابقا كانوا اذا بمر خضرجي من قريه من برا قريب يوقفوا، هات مصاري، انت مرر من عندنا، ليه عم تقول هات مصاري؟ ما انت مالك معي، سرقه. فالذي يعتذر اليه، بيجي لعندك واحد يا اخي يا حبيبي انا حقك علي سامحني، بيعتذر منك يا اخطات، والله اخطات حقك راسه، شو بدك لا اعتذر منك، فبترده، فهذا دليل من أدلة الكبر والعجب بالنفس، وهو بذلك آثم، طالما أنه مش قبلان الاعتذار يبقى آثم حتى يقبل الاعتذار. فدي مسألة خطيرة، ديروا بالكم يا إخواني، ها شو مكان إلا إذا كان في معصية لله عز وجل وعدم يعني موافقتك على الاعتذار حتى توقفه عن معصية، وده بده شرح شوي تفصيلي. أنه مش كل واحد بتقطعه بوقف عن معصيه. بعض الناس بتقطعهم بقول لك والناقص بكمل. لا، بعض الناس بدك تصاحبهم حتى توقفهم عن معصيه. أما بعض الناس مثلا مثل زوجة، مثل زوج، مثل أخ أخت، لا أحيانا مقاطعته عشان يوقف عن معصيه بتردعه. بعض الناس إذا بتقاطعه، فقال العلماء المقاطعة لله بدها تكون إذا كان فيها إصلاح وتغيير، أما إذا كان فيها إفساد ممنوع بتضره بتصير. مش كل مقاطعة بتكون يعني مسموح بها. فالمهم ربيع الأسلمي هذا المطلق فوق 3 أيام ما بجوز. فربيع الأسلمي قال له يا ابن الحلال ما نرددها عليك، ما حقول لك نفس الكلمة. قال له بتردها علي ولا بشكل النبي؟ أبو بكر عم بقول له بشكل لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا يعني شكوتك للنبي عليه الصلاة والسلام سيغضب النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، شكيني ما حرول لك، ما حتسبك، ارجع خلص سمحتك. أم راح. أن كان في مجموعة من الأعراب وقفين حد ربيع الأسلمي، هول اللي يعني زي بالعمية بحطوا الزيت على النار، أنه ليش بده هو يروح يشكيك؟ قالوا له الربيع ما هو اللي غلطان، عشو بده يروح يشكيك؟ فربيع الأسلمي فهمان هاي النفسيات، رايح أبو بكر يقول له يا رسول الله بدي رجع حقي إني أنا غلطت معه، حاسس حالي ندمان، ما أبلاني يرجع لي حقي. أم قال له الربيع الأسلمي ما تحكوا ولا كلمة يا أبو بكر، لئن أغضبتموه يغضب رسول الله، ولئن غضب رسول الله غضب الله، وعى ولا كلمة. أم راح عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله هذا ربيع الأسلمي ما بده، ما أبلاني يرد لي كلمة. أم النبي قال له يا ربيع تعال نشوف. أم إجا، وهذا اللي بده يصلح دائما ما يسمع من طرف، يقول له معك حق، بده يسمع طرف الثاني. لو أبو بكر قال يا ربيع تعال نشوف شو القصة، قال يا رسول الله أبو بكر قال لي كلمة آذتني، استسمح مني سامحته، بده إياه نرد له هي، ما بده رد له هي. قال نعم يا ربيع لا تردها له. مظبوط، أنت عدلته صح، تخيلت تسب نفس المسبة. فأبو بكر طلع بالنبي صلى الله عليه وسلم قال طب شو عملت يعني أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا ربيع قل لأبي بكر غفر الله لك، قل لأبي بكر غفر الله لك. ما خلصت القصة، اسمعوا يا إخواني في الله. فقال ربيعة لأبي بكر يا أبا بكر اذهب غفر الله لك، أنا مسامحك. قال فمشى أبو بكر يبكي وقد نسمع لبكائه صوتا عجيبا. ما عجبه، أنا سبيته، أو ما سب أبو بكر، سب يعني قذرة كلمة جرحته، وقال لي غفر الله لك، ما رجع هاني، بدي خلاص بدي رجع ربي هالنفس، مع أنه النبي قال له لربيعة قل لي أبي بكر غفر الله لك، وخلصت يا أبو بكر خلص هون نقطع سطر. فقال له غفر الله لك، فراح أبو بكر وصار يبكي، راح على البيت هو عم يبكي رضي الله تعالى عنه. هذه الرقة وهذا الحلم وهذا البكاء اللي موجود عند أبو بكر هو الذي ميزه عن كل الصحابة. عشان هيك بس كان النبي عليه الصلاة والسلام في لحظات الوفاة مين قال لهم وقفوا؟ وشو قالت عائشة؟ إن أبا بكر رجل أسيف لا يتحمل أن يقرأ القرآن فلا يفهم الناس القرآن من صوته. فهي الصفة الثانية اللي قدمت أبو بكر رضي الله عنه. بعد في عنا صفة ثالثة وصفة رابعة إن كان في أعمارنا بقية إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نتعرف عليها. أسأل الله العلي العظيم القدير أن يرزقني وإياكم صفات أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأن يحشرنا معه بالجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.